بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين: فصل. إخباره صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة. وأما المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فقد ثبت في الصحيح كما تقدم أن الدجال لا يدخلها ولا مكة، وأنه يكون على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه. وفي صحيح البخاري من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون. وقد تقدم أنه يخيم بظاهرها، وأنه ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة وفاسق وفاسقة، ويثبت فيها كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ويسمى يومئذ يوم الخلاص. وأكثر من يخرج إليه النساء، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة تنفي خبثها وينصع طيبها. وقال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال، ثم تكون كذلك في زمن المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى تكون وفاته بها ودفنه بها، ثم تخرب بعد ذلك كما قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليسيرن الراكب في جنبات المدينة، ثم ليقول: لقد كان في هذا حاضر من المؤمنين كثير. وقال الإمام أحمد: لم يجز به حسن الأشيب جابرا، انفرد به أحمد. خروج الدابة من الأرض. قال: خروج الدابة من الأرض تكلم الناس. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وقد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير، وأوردنا هنالك من الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه كفاية. ولو كتبت مجموعها هنا كان حسنا كافيا. لو كتب كتبت كذا ولا كتب محتمل. ولو كتبت مجموعها هنا كان حسنا كافيا. قال ابن عباس: والحسن وقتادة تكلمهم، أي تخاطبهم مخاطبة. ورجح ابن جرير: تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وحكاه عن علي وعطاء، وفي هذا نظر. وعن ابن عباس: وصحيح أنها تسمهم، يعني تفطم الإنسان في وجهه فتنكت فيه نكتة بيضة، إن كان مؤمنا وإن كان فاجرا أو كافرا تكتب في وجهه نكتة سوداء حتى يسود وجهه كله لها، فيصبح الناس يتعارفون فيما بينهم، هذا مؤمن وهذا كافر، ويتبعون هكذا: يا مؤمن يا كافر. وإذا خرجت ما ينفع الإنسان إيمانه، لم يكن آمن قبل هذا الوقت، وكذلك ازدياده من الأعمال الصالحة، لأن الآيات إذا ظهرت التي يشاهد التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع الإيمان من أجل ذلك، كما أن الموت إذا حضر الإنسان وأيس من الحياة لا تفيده التوبة ولا تنفعه. واختلف في الدابة ما هي، الله أعلم ما هي، إنها دابة تخرج من الأرض ولم يعين مكانها التي تهوى، وإن كان جاء في بعض الأحاديث أنها تخرج من مكة أو من جبل أبي قبيس أو غيره، الله أعلم. إنما هي كما أخبر الله جل وعلا أنها تميز الناس، ولا أحد يمتنع منها، ما يستطيعون الامتناع منها ولا يستطيعون صدها. وزعم قحطاني رحمه الله في نونيته التي يذكر فيها العقيدة أنها هي ولد ناقة صالح، لأن قوم صالح عليه السلام لما عقروها كان معها فصيلها، فصار يصيح فانفلق له الجبل ودخل فيه، لأنها هي خرجت من الجبل. ولهذا يقول في قصيدته: واذكر في الخروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان، يعني يميز هذا كافر وهذا مؤمن. وهذا جاء فيه حديث ضعيف، الله أعلم. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تكلمهم أي تجرحهم، يعني تكتب على جبين الكافر كافر وعلى جبين المؤمن مؤمن. وعنه: تخاطبهم وتجرحهم. وهذا القول ينتظم المذهبين، وهو قوي حسن جامع لهما، والله أعلم. يعني أخذ من قوله تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فالتكليم كما هو معلوم مخاطبة، وقد يطلق على ما هو قريب من الكلام. نعم. وقد تقدم الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم ساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدجال، وخروج عيسى بن مريم، وثلاث خسوفات: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، تسوق الناس أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقين معهم حيث قالوا. هذه النار هي آخر الآيات، وهي نار عظيمة تخرج من عدن، تسوق الناس إلى المحشر، أرض المحشر يعني في الشام، وهذا المحشر قبل يوم القيامة. وهذا الذي ثبت في الصحيحين أن الناس يحشرون على بعير، وعلى 2 على بعير، و4 على بعير، ومنهم من يمشي، ومن تأخر منهم أكلته النار، وإذا تعبوا أقاموا وقفت حتى يرتاحوا ثم يسيروا، وهكذا إلى أن توصلهم أرض المحشر التي هي أرض الشام. وهذا محشر حشر قبل نفخ الصور، حشر آخر. ولهذا ذكر أنهم يسيرون على إبل وعلى غيرها، وأما المحشر الذي بعد الموت عندما يخرجون من قبورهم فهذا كلهم يسيرون عراة حفاة غرلا، ليس نعال ولا وطا ولا ظل ولا أكل ولا أيضا ثياب يستترون بها، عراة حفاة رجالهم ونساؤهم. ما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها قالت: وسوأتا الرجال والنساء سيحشرون، بعضهم ينظر إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذاك، ما أحد يهمه النظر، كل شاخص بصره، قد بلغ قلبه حنجرته، كلهم خائفون وجلون لأن الأمر شديد. وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يشاهده كأنه سكران ما معه عقل ولا فكر، وليس سكران وإنما الخوف، لأن النار تكون أمامهم يشاهدونها تكاد لو أرسل لو أطلقت لا جاءت عليهم غضبا لله جل وعلا، ولكنها ممسكة، الملائكة يمسكونها في 70,000 زمام، في كل زمام فيه 70 ملك يمسكونها حتى لا تأتي على أهل الموقف فتأكلهم. فالأمر شديد، وهذا كله يشاهده الناس، لأن المحشر الذي يكون بعد القبور لا يغادر أحدا، كما قال الله جل وعلا: حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، يعني من أولهم إلى آخرهم. أما الأول فهو للأحياء فقط. نعم. ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. خاصة أحدكم يعني الموت، ومعلوم أن عمر الإنسان قصير، قد لا يتجاوز 60 سنة أو 70 سنة، وهذا قصير في الواقع، فهي خاصة نفسه، إذا جاء الموت هذه خاصته. أو أما العامة، العامة هي النفخ الصور الذي يعم الخلق كله، يعني كل من كان حيا يموت حتى الملائكة، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض. صائق يعني مات، إلا من شاء ربك، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى لموت الأحياء، والنفخة الثانية لتذهب كل روح إلى بدنها بعدما ينبتون من قبورهم كما تنبت الطراثيث. نعم. قال: وله أيضا من حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وقويصة أحدكم. وروى ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض، والدجال، وقويصة أحدكم، وأمر العامة. تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. وقال أبو داود الطيالسي عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم: فأما طلحة فقال: أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن أبا الطفيل حدثه عن حذيفة بن أسيد الغفاري أبي سريحة. وأما جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل من آل عبد الله بن مسعود، وحديث طلحة أتم وأحسن. قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة فقال: لها 3 خرجات في الدهر، فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل ذكرها القرية، يعني مكة، ثم تكمن زمانا طويلا، ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك فيعلو ذكرها في أهل البادية ويدخل ذكرها القرية، يعني مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بينما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها المسجد الحرام، لم يرعهم إلا وهي تغو بين الركن والمقام، تنفض عن رأسها التراب فارفض الناس عنها شتى ومعا وثبتت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها كالكوكب الذري وولت في الأرض لا يدركها الطالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها في الصلاة فتأتيه من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في الأمصار يعرف المؤمن من الكافر حتى إن المؤمن ليقول يا كافر اقضني حقي وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن اقضني حقي هكذا رواه مرفوعا من هذا الوجه بهذا السياق وفيه غرابة ورواه ابن جرير من طريقين عن حذيفة بن أسيد موقوفا ورواه أيضا عن حذيفة بن اليمان مرفوعا وفيه أن ذلك في زمان عيسى بن مريم عليه السلام وهو يطوف بالبيت ولكن في إسناده نظر فالله أعلم. وقال ابن ماجه حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا خالد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال ذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة من هذا الموضع فإذا فتر في شبر. قال ابن بريدة فحججت بعد ذلك بسنين فأرانا عصا له فإذا هو بعصاي هذا كذا وكذا يعني أنه كلما له يتسع حتى يكون وقت خروجها والله أعلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي دابة ذات زغب لها أربع قوائم ثم تخرج من بعض أودية تهامة. ورواه سعيد بن منصور عن عثمان بن مطر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية قال قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجري الفرس ثلاث أيام لا يخرج ثلثها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال تخرج الدابة من تحت صخرة بشعب أجياد فتستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه ثم تروح من مكة فتصبح بعسفان. قيل له ثم ماذا قال ثم لا أعلم. وعنه أنه قال تخرج الدابة ليلة جمع. وعن وهب بن منبه أنه حكى عن عزير النبي أنه قال تخرج الدابة من تحت سدوم يعني مدينة قوم لوط. فهذه أقوال متعارضة فالله أعلم. وعن أبي الطفيل أنه قال تخرج الدابة من الصفا أو المروة. رواه البيهقي ثم ساق من حديث يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا رباح بن عبيد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الشعب شعب جياد مرتين أو ثلاثة. قالوا ولم ذلك يا رسول الله؟ قال تخرج منه الدابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين الخافقين فيسمعها من بين خافقين. ثم روى من حديث فرقد بن الحجاج قال سمعت عقبة بن أبي الحسناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد قال وهي دابة ذات وبر وقوائم. وقد روى الإمام أحمد عن يزيد بن هارون

إذا صح تسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها، ولكن غالب هذه الأحاديث التي ذكر ضعيف، ما يثبت فيها شيء يعتقد، فإذا وقع شيء من ذلك دل على صحته، يعني صحة الإسناد وإن كان ضعيف، لأن الشيء الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، غير أن الفتن وعلامات الساعة صار فيها من يتكلم بكلام من عند نفسه وقد يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه إنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، فأما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو أخبرتكم به لقطعتم هذا ويشير إلى حلقه. وقصده مثل الفتن ومثل الأخبار عن بعض الناس الذين جاءت أسماؤهم معينة بأنه يكون هو سبب الضلال، سبب ضلال الناس وغير ذلك، مثل هذا أو كذلك مثل أخباره بأنهم يقتلون الخليفة، خليفة رسول الله، فلو أخبرهم أنهم يقتلون الخليفة ما صدقوه بل كذبوه، وربما مثل ما يقول قطعوا جيرانه. والمقصود أن الأحاديث التي جاءت في أخبار الساعة والآيات التي قبلها كثيرة جدا، وأكثرها وأغلبها ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لو مثلا وقع شيء منها لدلنا ذلك على أنه صحيح، ولكن وإن كانت رويت بأحاديث بأسانيد ضعيفة، لأن الأسانيد التي تروى بها الأحاديث تختلف، منها ما هو بالرواية علماء ثقات معروفين بالصدق والأمانة والحفظ، ومنها من لا يعرف بأنه من أهل العلم، فهذا يوقف أمره إلا أن يكون في ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكذبه، هذا يرد. وأكثر هذه الحديث التي ذكر ضعيفة، فيجب التوقف فيها، توقف فيها لا نصدق ولا حتى يتبين الأمر. نعم، إلا إذا كانت تخالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام أحمد: قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن يعني ابن أبي سلمة المادشون عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف المزني لا أعلم إلا أنه حدثه عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال فيسأل ممن اشتريته فيقول من أحد المخطمين، وقال يونس يعني ابن محمد، ثم يغمرون فيكم ولم يشك. قال: في رفعه تفرد به أحمد. ذكر طلوع الشمس من مغربها. قال الله تعالى: هل يظن طلوع الشمس من مغربها، أيضا من الآيات الكبيرة، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فبعض الآيات التي يقول بعض آيات ربك منها طلوع الشمس من مغربها، ومنها أيضا كذلك دجال ونزول عيسى وغيرها. وجاء في صحيح مسلم أن ثلاثا إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. معنى ذلك أنه يختم على الأمور وعلى الأعمال، لأن الكون يبدأ بالتغير، فخروج الدجال هو مبدأ تغير الكون، حيث أنه تتغير الأيام والليالي ويصبح اليوم سنة، ولكن هذا لا يدوم، هو يوم واحد ولكنه سنة. لهذا قال الصحابة: يا رسول الله كيف نصنع بالصلاة؟ قال: صلوا اقدروا لها، يعني صلوا صلاة السنة سنة، والذي بعده اليوم يكون كالشهر، والذي بعده أسبوع، ثم تعود الأيام هكذا حتى يطلع الشمس، وطلوع الشمس يطول الليل على الناس ويسأمون من الليل، فإذا طال طولا كثير شديد هرعوا إلى المساجد خوفا من الله، بينما هم كذلك ينتظرون ما يدرون ماذا يحدث إذا الشمس طلعت من المغرب، فتسير في السماء حتى تأتي على الأرض كلها، ثم تعود ترجع، ثم تعود إلى سيرتها السابقة. كل هذا آيات نوريها جل وعلا عبادها. ثبت في صحيح البخاري عن أبي ذر الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس فقال: أتدري أن تذهب؟ أتدري أين تذهب؟ قلت: لا، الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تكون تحت العرش، ثم تسجد وتستأذن ربها في المسير فيؤذن لها، ويوشك أنها تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فترجع تخرج على الناس ينتظرون طلوعها، طلعت عليهم من المغرب، عند ذلك يؤمن الناس، ولكن لا ينفعهم هذا الإيمان. وهذا إذان بنهاية الدنيا، تنتهي بنفخ الصور فيما بعد، ومع ذلك كله لا يعرف أحد متى ينفخ الصور، لأن الساعة هي نفخ الصور. نعم. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال: طلوع الشمس من مغربها. ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به، وقال حسن غريب، وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. وقال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذي من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مثله. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ هذه الآية: وكذا رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني به، وانفرد مسلم بإخراجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أحمد حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، ودابة الأرض. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع به، ورواه مسلم أيضا والترمذي وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن غزوان به نحوه. وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جماعة من الصحابة أيضا، فعن أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات طلوع الشمس من مغربها، وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم وأهل السنن كما تقدم غير مرة. ولمسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث قتادة عن الحسن عن زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستة، فذكر منهن طلوع الشمس من مغربها كما تقدم. وثبت في الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت: لا أدري. قال: إنها تنتهي فتسجد تحت العرش، ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول وهو يحدث في الآيات: إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال عبد الله: لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب، وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع، فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها، أذن فيها في المسير تسير، أما الرجوع فهو أن ترجع من حيث جاءت، وهو الطلوع من المغرب، ولكنها تستأذن في المسير ثم يؤذن لها، فقد تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال ارجعي من حيث جئت لتخرج على الناس من المغرب، هكذا يعني. نعم. حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل. وكلمة بدا لله جل وعلا ومعنى الإرادة، يعني إذا أراد الله جل وعلا، وليس البدو بمعنى أنه يظهر شيء لم يكن معلوما له تعالى الله وتقدس، كما قد مثلا تصور بعض الناس أن هذا كما تقول اليهود أنه يبدو لله أن يفعل شيئا ما كان يعلمه قبل، هذا لا يجوز أن يعتقد مثل هذا، ولكن بداءة تأتي بمعنى الإرادة، كما ثبت في الصحيحين حديث ثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع، جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري: بدأ لله أن يمتحنهم، يعني أراد أن يمتحنهم، فليس البدو بمعنى أنه يبدو له شيء لم يكن، تعالى الله وتقدس. ولغة العرب واسعة، فقد يعبر عن الشيء بلفظ آخر يكون فيه غموض عند بعض الناس، وهو مثل ما هو واضح في العبارات الواضحة. حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت فاستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت رب ما أبعد المشرق، ما لي بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها ارجعي من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله رضي الله عنه هذه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا يقال إن الشمس، كيف إن الشمس تتكلم وتستأذن؟ لأن هذا بإرادة الله جل وعلا، فهو إذا أنطق الشيء نطق، كما قال جل وعلا في المحاسبة التي تكون للكافرين: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وكذلك ثبت في الصحيحين أن الجنة والنار احتجتا إلى الله، كل واحدة قالت للأخرى: أنا خير منك. فالنار قالت: أوترت بالجبابرة والملوك والكبرى والعظماء، لأن الدنيا من أتيها قد يطغى ويتكبر ويتجبر على عباد الله، فيكون النار مصيره. وقالت النار: الجنة مالي، كأنها مهضومة، مالي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فحكم الله بينهما فقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء. وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فلا تمتلئ، ينتهي أهلها، وفيها فضل مساكن لأنها واسعة جدا، فيخلق الله خلقا ما عملوا خيرا قط، فيسكنهم فضل الجنة حتى يتم وعده جل وعلا. وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ صحيح أنه طلب الزيادة، يعني أريد زيادة، لأن ما امتلأت، حتى ينتهي الذين يستحقون الدخول النار وهي تقول: هل من مزيد؟ كما قال الله جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت، تقول: هل من مزيد، يعني أريد زيادة. هذا هو القول الصحيح. لذلك يضع عليها رب العزة جل وعلا قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتتلاقى، لأن الله لا يظلم أحدا. أو مثل الجنة ينشئ لها خلقا فيسكنهم إياها، وإنما الذي يدخل النار هو الكفار الذين كفروا بالله جل وعلا وعصوا رسله، عند ذلك تتضايق على أهلها وتقول: قط قط، يعني امتلأت، ليس في متسع. وكل هذا فيه الكلام، كلام الجنة وكلام النار، وهو كلام حقيقة، تنطق كما أخبر الله جل وعلا، والشمس كذلك تنطق حقيقة وتتكلم، وكل شيء مخلوق لله جل وعلا مدبر مسخر، فإذا أراد جل وعلا أنه يتكلم تكلم. وهذا جاء في أحاديث كثيرة، يعني يكون الأشياء تتكلم، الجلود والأرض، كما قال جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، يعني الأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها، أخبر أنها تخبر، يعني تخبر بما عمل عليها، كل بقعة كل فلان عمل علي كذا وكذا، فتشهد على من عمل خير أو عمل شر. نعم. وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي حيان يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، وذكره كما تقدم. وقد ذكرنا أن المراد بالآيات هاهنا التي ليست مألوفة بل هي مخالفة للعادة، فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز، حتى أيام الدجال مخالفة للعادة، الدجال هو أول الآيات، بل أول الآيات خروج المهدي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج عند اختلاف الناس وملء الأرض جور وظلم، فيخرج ليحكم بالعدل يتبعه المؤمنون، وإن كان يعني هذا في أماكن محدودة ليس في الأرض كلها، ثم يخرج عليه الدجال في وقته ويحاربه هو وأصحابه قاتلون الدجال، والدجال يخرج من الشرق كما ثبت في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق، يتبعه من يهود أصبهان 70,000، وهو من اليهود يهودي، واليهود يعرفون هذا وهم ينتظرونها الآن، وزعموا أنه سيخرج في 32، يعني 2032، هكذا زعموا زعم اليهود، وهم يزعمون أنهم يرجعون إلى كتب عندهم من كتب الأنبياء وغيرها، ولكن الله أعلم أن هذه الأمور يعني قد تخالف، وقد مثلا توقعوا أن في تمام 2000 أنه يحدث أمور ذكروها مثل القتال الذي يكون يقولون فيه سيكون قتال بين المسلمين وبين غيرهم يقتل فيه 19 الناس، زعموا أنه إن هذا يكون في تمام السنة الميلاد 2000 مضت ولم يحدث شيء، وهذا يمكن يكون مثله، فالعلم عند الله، لأنهم في كثير ما يخبرون به عن ظنون، أمور ظنية ليست عن الأنبياء، أما إذا جاءت عن الأنبياء في الوحي فهي وحي. نعم. قال فخروج الدابة مخالف للعادة لأنها تميز المؤمن من الكافر وتكلم الناس، وهذا باهر مخالف للعادة، وطلوع الشمس من مغربه، الجمع ذا ليس يعني ليس قاطع ولا وجيه، لأن من أول الآيات الدجال وأيامه خالفت العادة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع مخالف للعادة ومن أول الآيات، ولكن قوله أول الآيات يعني الآيات العظيمة الكبيرة التي تبهر الناس فالله أعلم، أو الآيات التي تكون في يعني بعدها مباشرة قيام الساعة. نعم. قال: وطلوع الشمس من مغربها أمر باهر جدا، فالدابة أول الآيات الأرضية، وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية. وقد ظن هذا قول آخر، يعني من أول الآيات يعني آيات السماوية. هل في آيات سماوية غير هذا؟ غير طلوع الشمس؟ يعني يحتمل أن يكون هناك آيات أخرى يكون طلوع الشمس أولها. وأخبر الله جل وعلا أن السماء تبدل غير السماء والأرض كذلك، ولكن هذا بعد النفخ الصور. نعم. وقد ظن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن طلوع الشمس من مغربها متقدم على خروج الدابة، وذلك محتمل ومناسب، فالله أعلم. وقد ورد في حديث ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني. وقع أنه إذا كان مثلا قبل الدابة كيف يناسب يكون مناسب، لأن الدابة تميز الناس بين المؤمن والكافر، وإذا طلعت الشمس من مغربها ما ينفع أحد إيمانه وإن كانوا يؤمنون، ولكن ما ينفعهم الإيمان، لأنهم كلهم يؤمنون إذا شاهدوها طلعت من المغرب وعلموا أن الوقت الذي أخبر الله جل وعلا به قد حان، فخافوا من عذاب الله جل وعلا فيؤمنوا، ولكن لا ينفعهم إيمانهم. فعلى كل حال يعني الإيمان بالمشاهد هذا قاعدة عامة في الدين، الإيمان بالشيء المشاهد ما ينفع، وإنما الإيمان النافع الإيمان بالغيب والغيوب التي تخبر بها الرسل، كما قال الله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب وإما رزقناهم ينفقون. والغيب كل ما هو غائب عن الإنسان، ومعنى ذلك أنه أمر يتطلب الخبر، إخبار الرسل الذين يخبرون بها، وهم يخبرون عن الله وعن وعده ووعيده وما سيفعله بالعباد. نعم. وقد ورد في ذلك حديث غريب رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه، فقال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي، قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، قال حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر: إلهي مرني أن أسجد لمن شئت. قال: فتجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهم ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم. قال: ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا. قال: فأول خطوة تضعها بأنطاكيه، فتأتي إبليس فتلطمه. وهذا حديث غريب جدا ورفعه فيه نكارة، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما أشياء غرائب. زاملتين يعني، وتحصل على كتب في وقعة اليرموك من كتب أهل الكتاب، جعلها في زاملتين يعني في مزودتين كبيرتين، يعني إنها كتب كثيرة، فكانت يعربها ويحدث منها. إذا هذه من كانت من كتب أهل الكتاب لا تصدق ولا تكذب، إلا إذا كان اللي عندنا يكذبها فيترد ونكذوبة، ولكن هو كان يميز على الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقوله هو من تلك الكتب. نعم. وقد تقدم في خبر ابن مسعود الذي رواه نعيم بن حماد في الفتن أن الدابة تقتل إبليس، وهذا من أغرب الأخبار والله أعلم. إبليس ما يقتله، الله جل وعلا يقول: إلى اليوم الموعود، إنه أنظره إلى اليوم الموعود، واليوم الموعود هو يوم القيامة، وفي حديث طالوت ابن عباد عن فضال بن جبير عن ابي امامه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال عن ابي امامه صدي بن عجلان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول الايات طلوع الشمس من مغربها. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا دحيم قال حدثنا محمد بن علي بن دحيم دحيم تصغير مصغر حدثنا محمد بن علي بن دحيم نعم قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة قال حدثنا ضرار بن صرد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن يزيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام فبينما هم كذلك صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها يعني وسط السماء بالنسبة لكل أحد. نعم. ثم ساق ابن مردوية من طريق سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آية طلوع الشمس من مغربها فقال تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى قد باتت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فتكل عليهم جنوبهم حين يتطاول الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في البعث والنشور قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدوية بن سهل المروزي قال حدثنا عبد الله بن محمد الآمري قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن إسماعيل بن رجاء عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ذات يوم لجلسائه أرأيتم قول الله تعالى تغرب في عين حمئة ماذا يعني بها قالوا الله ورسوله أعلم قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحته وعظمته ثم كان تحت العرش فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته فيؤذن له فيؤذن لها فإذا كان اليوم الذي تحبس فيه سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته فيقال لها أثبتي فإذا حضر طلوعها سجدت له وسبحته وعظمته ثم استأذنته فيقال لها أثبتي فتحبس مقدار ليلتين قال ويفزع المتهجدون وينادي الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأنها الليلة لقد نمت حتى شبعت وصليت حتى أعييت ثم يقال لها اطلعي من حيث غربت فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه وغيره ولكن الآيات التي يعني ستكون كبيرة جاء في الحديث أنها تتابع واحدة إثر الأخرى يعني ما يكون فيها في بينها زمن طويل لهذا جاء في حديث أنها مثل السلك الذي انقطع مثل النظام الذي انقطع سلكه نظام بعد الخرز إذا مثلا أنظم في سلك وانقطع الثابة واحدة مثل الأخرى، ومع ذلك كله تبقى الساعة لا يعلمها أحد، يعني وقتها لا يعلمها أحد، فإنها كما قال الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، يعني تبغى الناس بغتة وهم لا يتحرونها، فأمورهم غافلون عن النظر إليها، عند ذلك يبهت الكفار. أما المؤمن الذي آمن برسول الله وبكتبه فهو عند الأمور المزعجة المخيفة ما يكون خائفا، لأنه يعلم أن هذه كلها بيد الله وأنه مؤمن بالله جل وعلا فلا ينزعج. سأل الله جل وعلا الثبات عند الأمور الكبيرة والاستعداد لملاقاة الله جل وعلا، فلا بد لكل واحد منا أن يلاقي ربه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل نعمل بصلاة التسابيح وما صحة ذلك الحديث فيها؟ صلاة التسابيح لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من البدع، فإن كانت رؤية بأحاديث يعني بعضها بعض العلماء زعم أنه صحيح ولكنها لا تصح، قد حكم الحفاظ بأن حديثها موضوعة. نعم. قال ما موقف طالب العلم من التصوير؟ التصوير لا يجوز، لأن التصوير من المحرمات الكبيرة، وجاءت حديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحت عنه بالتحذير من التصوير، وكثرتها وشهرتها ما تخفى على طالب العلم، وهذا كله من دلائل نبوته، لأنه في وقته ما كان فيه تصوير من هذا الشيء، وكان أخبره الله جل وعلا أنه سيحدث هذا بكثرة، فأخبر أن المصور أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنه يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها. ومع ذلك وكذلك أخبر أن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة، والمقصود بالملائكة ملائكة الرحمة، أما الملائكة الذين يحفظون عمل الإنسان فيجبرون على ذلك يعني وهم كارهون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني استحيوا منهم، لا تعملوا الأعمال التي يكرهونها وتشق عليهم أو الأقوال، وهم لا يفارقون الإنسان إلا في إحدى ثلاث فقط، عند قضاء الحاجة اتصاله بأهله فكشف عورته كونه إذا، لأنهم كرام لا يشاهدون العورات، ولا فالمقصود أن المصور أنه كما جاء يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، يقول يجعل لكل مصور نفسا يعذب بها في النار، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، يقول من أظلم من ذهب يخلق كخلقي، هكذا حديث قدسي، يقول الله من أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة، الذرة فيها حياة تمشي وتذهب، والشعيرة فيها حياة تنبت النبات فقط، ولكنها أقل من الذرة، هذه تحديات لهؤلاء. ثم مع ذلك يسمع الإنسان هذه الحديث ثم يذهب يصور، مشاهد الآن حتى المسجد النبوي ما سلم من التصوير، صاروا يصورون فيه بالجوالات وغيرها، يتق الإنسان ويخاف أنه يعاقب عقوبة عاجلة في مثل هذا، لأن الإنسان إذا تجرأ على حرمات الله يجوز أن الله يأخذه، الله جل وعلا يغار على حرماته فيجب على المسلم أن يتقي ربه في مثل هذه الذنوب، هذه من الذنوب العظيمة، نسأل الله العافية. رجل يعتمر مع عائلته فيسأل عن صفة الإحرام للأولاد. صفة الإحرام للأولاد، أولاد يجنبهم إذا يعني إذا كانوا ذكور يلبسهم ردة وإزار ولا يغطي رأسه ويجنبه الطيب وغيرها من أخ الشعر وغير ذلك، هو المسؤول عنه إذا كان ما بلغ. أما المرأة فالمرأة تحرم بلباسها وتتجنب يعني محظورات الإحرام كما هو معروف، محظورات الإحرام تسعة كما هو معروف، وهو الذي يعني يكون مسؤولا عن الصبيان إذا أراد أنهم يحرمون ويكون له أجر بذلك، وإذا تركهم بلا إحرام فليس عليهم شيء. صلى الله عليه وسلم.